رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام الصلاة وعلى أحكام صلاة الجمعة بخصوصها، والجمعة هي عيد الأسبوع. وبعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله كتابا أو بابا لصلاة العيدين، بابا لصلاة العيدين. والمراد بالعيدين عيدي الفطر والإضحى. وساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وهذا الحديث حسن. والمراد بالفطر أي الإفطار من رمضان بعيد الفطر، والمراد بالإضحى أي عيد الإضحى. وقوله عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس، المراد به أن الإفطار من جميع رمضان، أو إقامة عيد الإضحى، إنما يكون مع جماعة المسلمين، فلا يشذ أحد عنهم فيتخذ لنفسه عيدا دونهم. ولهذا قالوا: لو أن إنسانا رأى هلال شوال وردت شهادته لزمه أن يمسك يومه ويصوم. وقال بعض أهل العلم: إنه يفطر لكن سرا، ولا يجاهر به أمام الناس. وكلا القولين له وجهه. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس، أن الإنسان يجب عليه أن يتبع ما عليه الأمة وما يجمعون عليه، ومن شذ عنهم فإن شذوذه مخالفة لاتفاقهم. وهذا مبني على المسائل الشرعية، وهو أن بدء الصوم وبدء الفطر إنما هو مبني على رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30، فلا يشذ أحد لو أن الناس صاموا 28 يوما ورأوا هلال شوال، رآه 2 فأكثر، فإنه يجب عليهم الفطر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يصوم ذلك اليوم. ويقول أنا أشك في رؤية هؤلاء، بل يلزمه أن يفطر معهم ويقضي هذا اليوم، لأنه تبين أن اليوم الأول من رمضان لم يصم، وحينئذ القضاء لأول رمضان لا أن يصام يوم العيد. وكذلك لو أن الناس وقفوا بعرفة في يوم مثلا الاثنين، فالعيد يكون في يوم الثلاثاء، فإنسان أراد أن يعيد قبل ذلك يوم الاثنين أو يوم الأربعاء فليس له ذلك، وإنما عليه أن يتابع ما عليه جمهور المسلمين، لأنهم لم يصيروا لهذا إلا بناء على حكم شرعي أو قاعدة شرعية قرروا بموجبها أن ذلك اليوم هو يوم العيد، أو ذلك اليوم هو يوم الفطر، أو يوم الوقوف بعرفة، فلا يشذ أحد ويقف بعرفة قبلهم أو بعدهم. وهذا هو الواجب على من كانوا في بلد واحد. أما إذا كانت البلاد متباعدة فلكل أهل بلد رؤيتهم، فأهل الشام لهم رؤيتهم، وأهل اليمن لهم رؤيتهم، فلا يلزم أهل الشام رؤية أهل اليمن، وكذا العكس، ولا ينتقد على أحد، لكن أهل البلد الواحد يلزمهم أن يتفقوا على بدء الصيام وبدء الفطر وعيد الأضحى ونحو ذلك. وهذا ينبهنا على أن المسلمين يجب أن يكونوا دائما في حال اتفاق لا اختلاف، وأن تكون أمورهم إلى الاتحاد والاجتماع لا إلى الفرقة والتنافر، لأن الخلاف شر ولا يأتي بخير، فالاجتماع واتحاد الكلمة قوة للمسلمين، فلا يصلح أن يعيد هذا يوم السبت وهذا يوم الأحد وهذا يوم الجمعة، وإنما ينبغي أن يكونوا على وجه واحد ما دام الشرع يدل على ذلك ويدعو إليه. أما لو كان هناك مسوغ للاختلاف، كما لو تباعدت مطالع الكواكب، مطلع القمر ومغيبه تختلف من بلد لآخر، ففي هذه الحال لو اختلفوا لا يضرهم ذلك الاختلاف، لأن رجلا جاء من الشام إلى المدينة وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنا رأينا الهلال ليلة الجمعة، أي هلال رمضان. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال في صيام حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. فلم يعتمد رؤية أهل الشام، وإنما اعتمد رؤية أهل المدينة. فالاختلاف في مثل هذا لا يضر ولا يؤثر على أحوال المسلمين، كما أنهم يختلفون في وقت الظهر ووقت العصر، فبعض الناس الآن يصلي الظهر في هذا الوقت، وبعضهم يصلي العصر في هذا الوقت الذي نحن فيه بعد المغرب، بينما بعضهم في منتصف الليل أو ينتظر الفجر، فمثل هذا الاختلاف لا يؤثر. وعن ابن عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. ثم ساق حديثا عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. هذا يدل على عدد من المسائل. المسألة الأولى قوله أن ركبا جاءوا، الركب المراد بهم الجماعة من 10 فأكثر، جاءوا إلى المدينة وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس يعني البارحة، وكان قدومهم بعد الزوال بعد صلاة الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا لأن هذا اليوم يوم عيد وليس يوم صيام، وحينئذ فيوم العيد لا يجوز صيامه، ولو لم يبق منه إلا دقائق فيجب على الإنسان أن يفطر، كما لو لم يعلم الإنسان أن اليوم يوم عيد إلا قبيل الغروب بعشر دقائق يلزم أن يفطر، ولا يجوز له أن يصوم لأن يوم العيد يحرم صيامه. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني إذا صار غدا في أول النهار يذهبون إلى مصلى العيد ويصلون صلاة العيد، ولم يصلوها في ذلك اليوم لأن وقتها قد انتهى، فصلاة العيد ينتهي وقتها بزوال الشمس، فإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يؤخرون صلاة العيد إلى يوم غد. وهذا من المسائل التي تخص صلاة يوم العيد، فصلاة العيد لا تصلى إلا في وقتها أو مثله من الغد، بخلاف فرائض الصلاة فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلو أن إنسانا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس يصلي في الحال، أو إنسان نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر أو بعد المغرب يصليها في الحال، أو إنسان نام عن صلاة العشاء ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيصليها عندما يذكرها أو يستيقظ. أما صلاة العيد فإنها إن جاء الخبر عنها في وقتها صلوها، وإن لم يأتي إلا بعد الزوال فإنهم يؤجلونها إلى يوم غد يصلونها في وقت أول النهار، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا الآن، وإذا صار غدا بعد شروق الشمس وارتفاعها يذهبون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد. بعض أهل العلم قال إن صلاة العيد تؤدى بهذه الكيفية أداء وليس قضاء، وبعضهم قال إنها قضاء، ولكن الذي يرجح كثير من أهل العلم أنها تعتبر أداء، لأنها لو كانت قضاء لقضوها بعد الزوال، وأداؤها في اليوم الثاني تعتبر أداء وليست قضاء. وأيضا يدل على أن صلاة العيد تؤدى في الأصل في المصلى لا في المساجد، وهي الصحراء، أرض فضاء قريبة من العمران، هذا هو الأصل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس إلى مسجده، وإنما دعاهم إلى مصلى العيد، وهذا هو السنة في كل بلد إلا مكة، فإن الأفضل أن تصلى في المسجد الحرام. ولو صليت في المساجد لصح ذلك، لكنه خلاف الأفضل، إلا لعذر كما لو كان هناك برد أو مطر ونحوه، فإنها تصلى في المساجد للحاجة. وأيضا يدل هذا الحديث على أن المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية، فإن لم تثبت الرؤية تكمل المدة 30، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد رؤيتهم ولم يكمل 30، اعتمد رؤية هذا الركب الذين شهدوا بأنهم رأوا الهلال، وألغى صيام اليوم 30 بعد أن شرع فيه الناس وصاموا أكثره، ومع هذا فإنه ألغاه وأمرهم بالفطر اعتبارا للرؤية، فهي مقدمة على غيرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. ثم ساق حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. الأفراد يعني واحدة واحدة، والوتر يعني ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة وهكذا. هذا يدل على أدب من آداب يوم العيد، عيد الفطر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل خروجه إلى مصلى العيد، وكان يفطر على تمر، وكان يأكل التمر واحدة واحدة ويقطعها على وتر، وهذا لمزيد الحمد والثناء على الله تعالى الذي أحل الأكل في هذا الوقت بعدما حرمه في شهر كامل، وهذا نوع من الشكر، وأيضا نوع من إشعار النفس بالمنة والتمام للعبادة السابقة. ويخرج الإنسان مفطرا حامدا وشاكرا لله تعالى، وهو مكبر وذاكر لربه جل وعلا الذي أنعم عليه بتمام العبادة، وهي عبادة الصيام خلال شهر كامل. وهذا فيه إشعار للنفس بانتهاء العبادة، فالسنة أن الإنسان يفطر قبل ذهابه لصلاة العيد، يفطر ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد ويذهب مفطرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى أفضل الأمور، ومن ذلك إتيانه بالفطر على هذه الكيفية التي كان يفطر فيها في رمضان عند الغروب، لكنه الآن أفطر في أول النهار بعد صلاة الفجر. وإذا لم يجد الإنسان تمرا أفطر على غيره مما تيسر له، ولو أن يشرب ماء، ولكن الأولى أن يكون من المادة الحلوة. وهذا فيه منافعه الصحية والدينية، بحيث يكون الإنسان قد ذهب لصلاة العيد وهو على نشاط وحيوية. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ثم ساق أيضا حديثا قريبا من هذا المعنى ويزيد عليه عن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الإضحى حتى يصلي. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وأوله يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن الإنسان في عيد الفطر يسن له أن يأكل قبل صلاة العيد، وأن لا يخرج من منزله بعد صلاة الفجر إلا بعدما يطعم. وقد مر نوع الطعام وهو أنه تمرات. أما عيد الإضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم شيئا حتى ينتهي من الصلاة، وكان يأكل من أضحيته ومن كبدها، لأجل أن يكون أول طعام يأكله في يوم العيد هو ما تعبد به لربه من النسك من ذبح الأضحية، فكان يفطر على شيء من أضحيته، فيؤخر الفطرة إلى ما بعد صلاة العيد. ولهذا كانت السنة في عيد الفطر تأخيرها، وفي عيد الإضحى المبادرة إليها بعد انتهاء وقت النهي. وهناك حكمة في هذا، هو أن عيد الفطر إنما هو مسبوق بصيام، صيام فرض، فكانت المبادرة إلى الأكل قبل الصلاة إشعار بتغير الحال وتمام تلك العبادة. وأما الإضحى فإنه لم يسبق بصوم واجب حتى يبادر الإنسان إلى الفطر. نعم يسن صوم يوم عرفة والثمانية الأيام قبله، وما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بأفضل من إهراقة دم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني أيام عشر ذي الحجة من اليوم الأول إلى العاشر وهو يوم العيد. ولهذا يسن صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، و صيامها ليس واجبا، بينما تأخير الإفطار يوم العيد إلى أن يبادر الإنسان بالأكل من أضحيته هذا أيضا نوع من الشكر والحمد والثناء على الله الذي أنعم عليه بهذا النسك. فكان أول طعام يدخل جوفه إنما هو من هذه العبادة التي تقرب إلى الله تعالى بإهراق دمها، وهي الأضحية أو الهدي أو الفدية بالنسبة للمتمتع والقارن. هذه المسائل مناسبة جدا لأيام العيد والناس يغفلون عنها ويتساهلون في اتباع السنن، بينما الفارق بسيط بين من يتبع السنة ومن يعمل أمرا معتادا. فالإنسان لو أكل تمرة أو ثلاث قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر كان بهذا العمل محققا لسنة وعابدا لله بهذا العمل، ولو أن إنسانا ترك هذا غير مبال تكون قد فتته هذه الفضيلة. كما أن الإنسان لو أخر فطره يوم الإضحى حتى يأكل من أضحيته كان له بهذا التأخير أجر وثواب، بينما زميله الذي لم يبالي بهذا الأمر قد فتته هذه الفضيلة والفارق يسير. فالأعمال بالنيات، والإنسان عليه أن يتحرى ما فيه الأجر والثواب لأجل أن يحصل على الخير الذي لا يكلفه شيء، لا يحتاج منك إلى جهد ولا إلى بذل طاقة، وإنما يحتاج منك إلى نية حسنة وعمل يسير. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لإصابة السنة ويبعد عنا الغفلة والبدعة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله وأن يذل أعداء الدين وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا كانت صلاة العيد ستؤدى من الغد فماذا على من لم يصلها؟ نقول: صلاة العيد من فروض الكفاية، يقاتل أهل بلد إذا تركوها جميعا، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهي صلاة فرض لكنها على الكفاية، بمعنى أنه إذا أداها من تحصل به أو يحصل به إظهار هذه الشعيرة فإن الإثم يسقط عن البقية وتصير في حقهم مندوبة، فمن لم يصلي لا شيء عليه إذا صلى غيره. يقول: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة ولم يصلي بعضهم صلاة العيد ماذا عليهم لو لم يصلي الجمعة؟ نقول: الذي لم يصلي العيد تجب عليه الجمعة ولا تسقط عنه، ولا يجوز له أن يصليها ظهرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه وافق في هذا اليوم عيدان، وأن من صلى أجزأته عن الجمعة، ثم قال وإنا مجمعون إن شاء الله. فالإمام يلزمه أن يصلي الجمعة لأجل أن يأتي ويصلي معه من فاتته صلاة العيد، فالجمعة في حقه واجبة. وأما من صلى العيد فإن الجمعة ليست واجبة لكن الظهر واجبة، فيلزم أن يصلي الظهر مع جماعة. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، خاصة في هذا العام صادف يوم عيد رمضان يوم جمعة، فبعض الناس فهموا أنها تسقط عنه الظهر والجمعة ونام، وما قام إلا ليصلي العصر، وهذا خطأ كبير. والخطأ وبعضهم ظن أنه يسمح له بأن يصلي الظهر متى شاء، بينما صلاة الجماعة واجبة، لكن لا يلزمك أن تذهب للمسجد الجامع، تصلي في المسجد الذي بجوارك. وهذه أيضا غلط فيها بعض الناس وناموا ولم يستيقظوا إلا قبيل العصر، فصلوا الظهر ثم ذهبوا للعصر.